وانا فيها اكثر منكم علوم. عبنا ان احنا بنحتفل بالذكرى في تاريخ الذكرى. امال المطلوب مننا كمسلمين ايه؟ ان احنا نحتفل بالذكرى ونحيا بها، لكن احنا بنقضيها ليلة وانتهت، ذكرى وانتهت. الاسلام ليس في حاجة الى ان نحيي ذكرى، ولكننا نحن بحاجة ان نحيا بالاسلام وبذكرى الاسلام. ما نخليش احتفال المولد ليلة وخلصت، لا ده احنا عايزين نشوف احنا فين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فين. هل احنا مطبقين المنهج ولا ما احناش مطبقينه؟ هل احنا مطبقين السنة ولا ما احناش مطبقين؟ ده الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان نحيا بالذكرى، لا نحيا الذكرى فقط. طيب أنا حقف مع تكريم ربك لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى ميلاده أو في ذكرى وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن تاريخ الميلاد هو تاريخ الوفاة. ربنا كرم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وظن ما فيش تكريم بعد تكريم الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. احنا موضوع الفضة بتاعنا النهاردة يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. آدم أبو البكر، وربنا نداه باسمه يا آدم، ونادى سيدنا نوح باسمه يا نوح اهبط بسلام، ونادى سيدنا إبراهيم خليل الرحمن وأبو الأنبياء باسمه يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، يا موسى، يا عيسى، يا داود. القرآن في الرسم للمصحف العثماني اللي قدامنا 6236 آية، قبلتك فيه آية بتقول يا محمد؟ أبدا مفيش آية قالت يا محمد. أمال لما ربنا كان ينادي الحبيب صلى الله عليه وسلم كان بيناديه بإيه؟ يا أيها الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ما قالش مرة يا محمد. يا الله، يا أيها الرسول جت مرتين في المائدة، ويا أيها النبي جت 13 مرة في القرآن، 3 في سورة الأنفال، وواحدة في سورة التوبة، وخمسة في سورة الأحزاب، واحدة في سورة الممتحنة، وواحدة في سورة الطلاق، واثنين في سورة التحريم. يا الله، أي تكريم هذا؟ يا أيها الرسول، يا أيها النبي، ويا أيها المزمل جت مرة، ويا أيها المدثر جت مرة. طيب تكريم آخر، ده استمعنا قرآن قبل لقاء لسورة الانشراح، وأكيد الشيخ قرأ قبلها سورة الضحى، لأن سورة الانشراح والضحى متلاصقين. سورة الضحى خاصة بحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، 11 آية فيها قسمين، وفيها نفي سوئين، وفيها بشرطين، وفيها تذكير بثلاث نعم، وفيها ثلاث وصايا. نقول تاني سورة الضحى كده، قسمين ونفي سوئين وبشرطين وتذكير بثلاث نعم وثلاث وصايا. تعال شوف القسمين والضحى، ادي واحد. القسم الثاني والليل اذا سجى، يا الله، والله يقسم بما يشاء على ما يشاء وقت ما يشاء وكيف ما شاء، لكن احنا لما نيجي نقسم لا نقسم الا بالله، لكن تربة ابويا ورحمة امي وما اعرفش ايه وايه الايمان اللي ما انزل الله بها من سلطان دي، اللي يحلف يحلف بالله وما يخليش يمين ربنا كده عرضة للايمان يعني، ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا، لان اللي بيحلف كتير مش مصدق نفسه، ولا تطع كل حلاف مهين. طيب والضحى ادي قسم الاولاني، والليل اذا سجى القسم الثاني. نفي سؤال لما انقطع الوحي عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، اعداء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه؟ رب محمد قلاه. رب محمد قلاه، اشمعنى في الهجر عرفت ان محمد له رب؟ ولما كان بيقول يوحى الي تقولوا عليه شاعر وساحر ومجنون، يبقى والضحى والليل اذا سجى قسمين. ما ودعك ربك، ادي اول نفي سوء، ربنا ما ودعكش يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما ودعك ربك. السوء الثاني المنفي، وما قلى. خلي بالك من القرآن، تدبر في التوديع. قال ما ودعك، جاب له كتاب خطاب ما ودعك وجاب ربك، ولكن في القلى قال له وما قلى، ما جابش كتاب الخطاب، ما قالش وما قلاك او ما قلاك ربك، لا، لان التوديع عن حب. انت تودع مين؟ اللي بتحبه، ولكن القلى اللي هو الهجر عن بغض للي بتكرهه. ففي التوديع قال له ما ودعك ربك، ادي واحده، وما قلى، يبقى دي قسمين، وادي نفي سؤين. فيه بشرطين، البشاره الاولى وللاخره خير لك من الاولى، تاخدها الاخره نزول الوحي الدفعه الثانيه، تاخدها الاخره اللي تقابل الدنيا تحتمل. وللاخره خير لك من الاولى، هذه البشاره الاولى. البشاره الثانيه، ولسوف يعطيك ربك فترضى، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. يبقى احنا دلوقتي خدنا قسمين ونفي سوئين وبشرطين. تعالى تذكير بثلاث نعم. الم يجدك يتيما فاوى، يا الله، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. تذكير بثلاث نعم. الم يجدك يتيما، ذاق اليتم وهو في بطن امه، مات ابوه وماتت امه وهو في السادسه من عمره في الابواء قريبا من المدينه المنوره، طيب الله صراها وصلى وسلم على ساكنها. ومات جده وهو في الثامنه من عمره. الم يجدك يتيما فاوى، ووجدك ضالا فهدى. دي اللي عايزه وقفه. اوعى يا حبيبي تفكر الضلال ضد الهدى. ووجدك ضلا، لانه معصوم صلى الله عليه وسلم قبل الرساله وبعد الرساله. امال وجدك ضلا هنا ايه؟ كلمه ضلا لها معاني. غافلا ان تكون رسولا، ما كانش في ذهنه انه هيبقى هو رسول. ها؟ طب ما تقرا في القران كده في سوره طه، قال علمها في كتاب عند ربي لا يضل ولا ينسى. يضل هنا ايه؟ سبحان الله، هل ربنا يغفل؟ لا يغفل. يبقى يضل بمعنى ايه؟ انت غافل انك رسول، ما انت حاطط في حسبانك انك انت الرسول. او ضال، وجدت يا محمد في قوم ضالين فهداهم الله بك. ادي معنى اخر، معنى اخر. اللي بيسافر في الصحراء ويشوف شجره وحيده في الصحراء بيقول عليها ضاله، ضاله لانها موجوده في صحراء، صحراء مخرى بها شجره، علامه مميزه، انت علامه مميزه يا محمد، مش ضلال ضد الهدى. ووجدك ضالا حائرا فيما فيه قومك فهداهم الله بك. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. تعال شوف الثلاث وصايا. فاما اليتيم فلا تقهر. الوصيه الثانيه، واما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى إذن سورة الضحى اللي بتتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمين ونفي سوءين وبشارتين وتذكير بثلاث نعم وثلاث وصايا. ادي واحد. طيب ما زلنا برضك في وقت مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي تكريم الله له. محمد صلى الله عليه وسلم له 200 اسم او ما يرجو على 200 اسم. يا عم الشيخ النبي له 200 اسم وربنا له 99.